جامدة جامدة. أيوة أنا قلبي مقويني ولا حد بيكسر عيني، كلمة بقولها أنا لي جامدة جامدة جامدة. طول عمري نفسي عزيزة، بطلة في قلبي الترابيزة، وأديني قلبت عليه قلبي محدش يأذيه ولا حد بيلوي دراعي. اللي عايش لي معيش لي غير كده يبقى ملوش داعي. على www.radiomarathon.com.